ذكر بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم. رواه همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمن حجة؟ فقال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حين صالحه من العام المقبل، وعمرة من الجيران حيث قسم غنيمته هنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. هكذا هذا الحديث الصحيح أنه لم يحج بعدما هاجر إلا حجة واحدة. وذكروا أنه حج قبل أن يهاجر مرة أو مرتين، ولكن ذلك لم يكن مشهورا. حجته التي حجها سنة عشر، وتسمى حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس، ولأنه كان أعظم مجمع حجه ذلك تلك السنة. لما أما عمره فإنها أربع، لكن عمرتان قد لا يعدان. عمرة في سنة ست وتسمى عمرة الحديبية، ولكنه ما كملها. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام والهجي معكوفا أن يبلغ محلة. صدوه عندما وصل إلى الحديبية ورجع، تحلل ونحر هديه ورجع، وصالحهم على أن يعتمر في السنة القابلة وأن يقيم بمكة ثلاث ليال ثم يخرج. وجاء ومعه 700 من المسلمين واعتمروا في سنة سبع وتسمى عمرة القضية. ثم في سنة ثمان لما فتحت مكة غزا بعد مكة حنينا وغنم أموالا كثيرة، وكذلك غنم سبيا وترك الغنائم والسبي. ثم غزا الطائف وحاصر الطائف 40 يوما، وبعدما تأسر ولم يقدر على فتحه عند ذلك رجع. أبقي أهل الطائف لم يسلموا إلا في سنة تسع عندما رأوا من حولهم كلهم أسلموا. عند ذلك رجع من الطائف، رجع إلى الجعرانة الموجودة الآن قرب مكة، شرقية شمالي مكة. أحرم في ليلة من الليالي وهو هناك يقسم غنائم حنين، ولما أحرم دخل مكة وطاف وسعى ومعه معاوية. فكانت هذه هي العمرة الثانية أو الثالثة، لأننا قد لا نعد الأولى لأنها ما كملت. أما العمرة الرابعة فإنه حج قارنا، لما حج سنة عشر قرن قال: أهلا أحرمت لك بحجة وعمرة. فكان أحيانا يقول لبيك حجة، وأحيانا يقول لبيك عمرة، وأحيانا يقول لبيك عمرة وحجة. يقول هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. والذي حج حجة الوداع ودع الناس بها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. رواه مسلم وغيره أنه قال: خذوا عني مناسككم فعسى ألا تروني، أي يمكن ألا تروني. وكذلك وقع. وأما غزواته فذكر أنه غزا بنفسه 25 غزوة الذي باشره، هكذا قال ابن إسحاق، وكذلك قال أبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. ابن إسحاق وموسى بن عقبة ممن اعتنوا بالسيرة وكتبوا فيها، القول الثاني أنه غزى 27، وهناك حديث في صحيح مسلم أنه ما غزى إلا 21. ولعل سبب الاختلاف أن بعضهم يدمج غزوتين باسم واحد، وبعضهم يجعل الغزوة الواحدة أكثر من اسم. أما البعوث والسرايا فإنه كان يرسل البعوث الذين يبعثهم للقتال فيرسل منهم عددا. هؤلاء البعوث يسمون سرية، وقد يكونون كثيرا فيسمون جيشا. ففي حديث بريدة الذي في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فيدل على أنه يجهز جيوشا ويجهز سرايا. قال بعضهم إن الجيش هو الذي يبلغ 4000، وأن السرية ما دون ذلك من 20 إلى 3000 وكسر. هذه عدة سرايا. قاتل في 9، أشهرهن وأولهن بدر، ذكرت في القرآن. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأهل بدر الذين غزوا وحضروها لهم أجر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أرجو أن لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة. وجاءه جبريل وقال: يا محمد، ما تعدون الذين حضروا بدرا منكم؟ فقال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من حضرها من الملائكة. الثانية أحد، وقصتها موسعة مشروعة في سورة آل عمران، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. وفيها أن الله تعالى ذكرهم ووبخهم بقوله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم. الثالثة بني قريظة، فرقة وقبيلة من اليهود كانوا ساكنين بالمدينة، ولما نقضوا العهد أو هموا بنقض العهد عند ذلك حاصرهم، وأشار عليه سعد بن أبي وقاص أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة غزوة بني المصطلق، قوما من المشركين أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيش، وهم غارون على مياههم يسقون. فعند ذلك لما أغار عليهم قاتل ثم هربوا، وأصاب يومئذ جويرية. غنم المسلمون أموالهم وغنموا كذلك نساءهم. كان من جملة نسائهم جويرية بنت الحارث المصطلقية، فكانت ابن سيدهم، وقعت في سهم أحد الأنصار فكاتبته، قالت: أنا أشتري نفسي منك. وجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم أنها بنت سيدهم أراد أن يصطفيها لنفسه، فدفع لأهلها قيمتها ثم اصطفاها كزوجة. كذلك خيبر المدينة المعروفة والتي فيها اليهود في ذلك الزمان، وقع فيها أيضا قتال، ودام فيها إلا أن الله تعالى نصر رسوله. بعض محلاتها، بعض المحلات فتحت عنوة بالقوة وبالغلبة، وبعضها فتحت صلحا. كذلك حنين التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى: ولقد نصركم الله بمواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا إلى آخر الآية. فإن الله تعالى نصرهم، وذلك لأنهم لما تقابلوهم والمشركون الذين هم هوازن، كان المشركون قوما رمعة، فكانوا قد تهيأوا فأطلقوا عليهم رميا كثيرا، وهو ما يسمى بالسهام، فجاء إليهم كالمطر، فانهزم كثير من الصحابة ومن المسلمين. كما في قول الله تعالى بعدما ذكر هذه القصة: ولكن نصركم الله بما أعطنا كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا 12,000 فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل الله تعالى النصر، هذه أيضا حصل فيها قتال. كذلك الطائف حصل فيه أيضا قتال، استمروا محاصرين للطائف 40 يوما، بعد ذلك لم يفتح ورجعوا. ولما كان في 9 أسلم أهل الطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النظير. أما وادي القرى فإنه يسمى الآن العلا، وما ذكروا أنه حصل فيه وقع، لكن يمكن أنه حصل فيه مناوشة. وأما بني النظير فإن الله تعالى ذكرهم في أول سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وذلك لأن المسلمين حاصروهم فتحصنوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فحاصرهم المسلمون ورموهم وضيقوا عليهم، فاصطلحوا معهم على أننا نأخذ ما حملت الإبل والباقي لكم، ففعلوا. فقال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم، إلى آخره. ونكتفي بهذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة ملك أم على هيئة رجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنه رأى جبريل على صورته التي هو عليها، وقد سد الأفق وله 600 جناح، ولم يره إلا مرتين، ذكرت المرة الأولى في النجم، ولقد رآه نزلة أخرى، والمرة الثانية ذكرت في التكوير، ولقد رآه بالأفق المبين. وأما البقية فإنه يأتي وقد لا يراه، ولكن يحس به فينزل عليه، وتارة يراه يتمثل له رجلا فيكلمه بما ما يقول. أحسن الله لكم. يقول فضيلة الشيخ: هل الذي أشار بقتل مقاتلة يهود بني قريظة، هل هو سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ الذي حكم في بني قريظة. أحسن الله لكم. يقول: نعلم أن صعود جبل النور وغار ثور ليس من السنة، فهل هناك محذور شرعي لمن صعد هذين الجبلين للاستطلاع وليس للتعبد؟ لا بأس، إذا كان للاطلاع. أما الذين يذهبون إليه للتعظيم ويتمسحون به ويتبركون بترابه فهذا بدعة. أحسن الله. يقول: كيف كانت كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ الله أعلم، يقول إنه جاءه الملك ومعه البراق أكبر من الفرس ودون أكبر من البغل ودون من الفرس ركباه، وذكر أنه يضع حافره موضع طرفه يعني خطوته قد تكون أبعد من كيلو، فأن ركبه وقطع هذه المسافة يمكن أنه ما يقطع بساعة فلا مانع من ذلك. هذا يقول أحسن الله لكم، هل أسلم ورقة بن نوفل؟ رجح كثير من العلماء أنه أسلم، وكان له شعر يدل على ترقبه وانتظاره، من ذلك قوله: لججت وكنت في الدنيا لجوجا لأمر طالما بعث النشيجا، وعد من خديجة إثر وعد فقد طال انتظاري يا خديجة. يعني كأنه يقول أني أنتظر وعدها، وله غير ذلك، وفي ذلك قصص مذكورة في السيرة. أحسن الله لكم، يقول: ما هي الحكمة من تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الأربعاء؟ أولا أنهم اشتغلوا بالبيعة مخافة تفرق الكلمة، ثانيا أنهم أيضا اشتغلوا بتجهيزه، يمكن أن تغسيله وكذلك تكفينه استغرق وقتا، وكذلك الصلاة عليه، يمكن إذا كان يصلي عليه كل ثلاثة ثم يخرجون قد يستمرون 10 ساعات أو 15 ساعة. كذلك أيضا اختلفوا أين يدفن فيه، فجاءهم من روى أنه يدفن في موضعه، هذه أسباب التأخر. أحسن الله لكم، يقول: كيف يكون الإحسان إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر؟ يكون ذلك لصالحهم، يعني أن نحبهم وأن نرى لهم فضلهم، وأن نعترف بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانوا كفارا أو نحو فلا حق لهم، كما لم يكن لأبي لهب. أحسن الله لكم، يقول: هل يجوز التسمي بعبد المطلب؟ نرى أنه لا يجوز، إن اسمها في الأصل شيبة، ولكن سمي عبد المطلب لأنه رقيق، كأنه رقيق له. أحسن الله لكم، يقول: هل تعتبر ماريا القبطية من أمهات المؤمنين؟ تعتبر ماريا هذه أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر أم ولده، أم الولد هي التي تلد من سيدها، فتكون لها هذه الميزة. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.